الأب قد مات والولد هو الوارث للسيارة، فباع ملكه لملك غيره ملك، إذن البيع صحيح. أعد العبارة. وإن باع ما يظنه لغيره، باع زيد السيارة وهو يظنها لأبيه، لأنها يعني ملك أبيه، فتبين أنها ملكا له بالإرث، باعها وهو يظن أنه لا علاقة له بها، فتبين أنه وكيل عن صاحبها. نعم. وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا. بان وارث، يعني صاحب السيارة تبين أنه قد مات وهذا هو الوارث، وحصل الشرط، شروط الإرث. شروط الإرث كم قلنا؟ شروط الإرث ثلاثة. الشرط الأول تحقق موت المورث، تحققنا، كان موقفها عند باب الحرم وبعدين مسافر فجاءنا قال انه قد مات. وتحقق الشرط الثاني تحقق حياة الوارث. الاول تحقق موت المورث وتحقق انه قد مات وجابوه وصلينا عليه في الحرم. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث وجاء قال انا ولده. الشرط الثالث العلم بمقتضى التوارث، فوجد عندنا البنوة، قال أنا ولده وأنا مال أحد غيري، فوجدت الشروط فأصبح وارثا، فأصبح وارثا لأجل شيء، لأجل هذه السيارة، فبيعه لها يعتبر في محله. نعم. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة. البلاد التي فتحت عنوة لا يباع غير المساكن، لأن عمر رضي الله عنه وقفها للمسلمين كأرض الشام وعرض مصر وغير ذلك، فتح عمر وجعلها وقفا للمسلمين. نعم. كأرض الشام ومصر والعراق، وهو قول عمر وعلي بن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين. وأما المساكن فيصح بيعها. المساكن الأراضي الكبيرة، أراضي الزراعة، يقول ما يصح بيعها لأنها موقوفة ووضعت وضرب عليها الخراج لمن يزرعونها. وأما المساكن فهي تباع وتسترى ولا حرج في ذلك، حتى ولو كانت المونة نُخذت من الأرض، يعني أرض خراج، أرض مزرعة من تسمى أرض الخراج، فأخذنا الطين، أخذنا الإسمنت، أخذنا الحجارة وبنينا، ولو كانت المونة اللي بنيت منه هذه الدور من أرض الخراج فهي تكون تبعا لها. نعم. وأما المساكن فيصح بيعها، لأن الصحابة ارتفعوا الخطب في الكوفة، لأن الصحابة والبصرة لا يمكن أن يتبايعون الكوفة، البيوت في الكوفة وفي البصرة في زمن عمر، ولم ينكر ذلك أحد، البيوت المساكن يعني. نعم. في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير. نعم. ولو كانت آلتها، ولو كانت آلتها يعني الطين، الإسمنت، الحجارة، الجص، الجبس، أخذت من أرض الخراج لا حرج في ذلك. نعم. وكأرض كانت من أرض العنوة أو كانت موجودة حال الفتح، وكأرض العنوة في ذلك ما كانت الأرض اللي فتحت عنوة. يقول الحكم في مثل الأرض التي فتحت عنوة، الأرض التي عندما علم أهلها بمقدم المسلمين هربوا وتركوها، هربوا وتركوها، فلها حكم البلاد التي فتحت عنوة. نعم. وما صلحوا على أنه لنا ونقره، وما صلحوا يعني اللي حصل بيننا وبينهم صلح، على أنها لنا ونقرها بأيديهم. نعم. بالخراج ونقرها معهم بالخراج، بخلاف ما صلحوا على أنه لهم، بخلاف الأرض اللي تم الصلح على أنها لهم. الأرض التي لهم هذه لها حكم خاص، لكن الأرض التي لنا ويبقون بها بالخراج فلا يصح بيعها. نعم. كالحيرة والأوليس، كأرض الحيرة معروف من بلاد العراق. نعم. وأوليس وأوليس وأوليس وأوليس وبانقية وأرض بني سلوبة من أراضي العراق كلها، من أراضي العراق، فيصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة. كالمدينة أسلم أهلها عليها فبقيت ملكا لهم. نعم. بل يصح أن تؤجر أرض الأنوة ونهوها. أرض تؤجر أجار لكن بيع لا. نعم. لأنها مؤجرة في أيدي أربابها. نعم. بالخراج المضروب عليها في كل عام. نعم بالخراج. ومر بنا في باب الجهاد أن ولي الأمر يضرب الخراج على الأرض. نعم. وإجارة المؤجر يعني الإجارة جائزة لأنهم مستأجرين والمستأجر يجوز أن يؤجر. نعم. ولا يجوز بيع رباع مكة هذا قول ولا يجوز بيع رباع مكة على ما فيه، مع أن الصحيح يجوز ذلك لأن معاوية رضي الله عنه اشترى دار الندوة، اشترى دار الندوة من غير نكير. نعم. لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها. ورواية أخرى عن الإمام أحمد واختارها الشيخ وابن القيم أنه لا حرج ولا إثم في بيعها وإجارتها على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله، لأن الأحاديث التي تدل على النهي كلها ضعيفة، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبايعون ولم ينكر ذلك أحد عليهم، واشترى معاوية رضي الله عنه دار الندوة من عكرمة ابن عامر ولم ينكر عليه أحد. نعم. وابتاع عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه بيوت وأدخلوها في المسجد ولم ينكر ذلك عليهم أحد، استلموا القيمة ولم ينكر ذلك عليهم أحد. أما الذي لا يجوز بيعه ولا شراؤه فهو المشاعر. المشاعر كأن نقول ميناء مثلا لا يجوز البيع ولا الشراء فيها، مزدلفة لا يجوز البيع ولا الشراء فيها، عرفة لا يجوز البيع ولا الشراء فيها، وأما ما عداها فيجوز. وقلنا إن الأحاديث الدالة على المنع يقول العلماء كلها ضعيفة، ورواية عن الإمام أحمد واختارها الشيخ وابن القيم وجمع من العلماء جواز البيع، والدليل أن معاوية رضي الله عنه اشترى دار الندوة في جمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، وأن عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه اشتروا بيوت وأدخلوها في المسجد ولم ينكر ذلك عليهم أحد. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها. ونستثني ما لا يجوز بيعه وهو المشاعر فلا يجوز تخطيطها ولا بيعها. نعم. رواه الأثرم. وإن سكن بأجرة لم يأثم بدفئها. نعم. جزم به في المغني وغيره. ولا يصح بيع نقل البئر وماء العيون لأن ماءها لا يملك لحديث. يكفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.